خبر حاجة آدم موسى قال خلقك الله بيده وأرسل لك ملائكة، وحديث خلق الفردوس بيده تبارك الذي بيده الملك والذي نفسي بيده، كل هذه فيها إثبات اليد الله، ومرض بيده مرض الجد، ولا يعني خلقك بيده خلق تبارك الذي بيده الملك بيده فيه إثبات سلسلة، والمراد يدان لله، فأصل يدان لله كلمتان. لما أورد عليه النصوص قالوا نحن نفسر اليدين بالنعمتين، بالنعمة اليد بالنعمة وأنا النعمة، خلق الله آدم بيده يعني بنعمتين أو بالقدرة، لهم تفسير، تفسير الأول فسروا اليد بالنعمة، وتفسير الأول الثاني تفسير بالقدرة. نقول أول هذا باطل، الرد أن نقول هذا باطل أولا لأنه تحريف للكلمة عن مواضعها. الله تعالى عاجز عنه يقول لما خلقت بنعمتي أو بقدرتي، لو كان مراد سبحانه وتعالى النعمة والقدرة لقال لخاصة لما خلقت بنعمتي أو بقدرتي، هذا تحريف للكلمة عن مواضعها. ومعارضة للنصوص وإبطال الله. الرد الثاني أن تفسير اليد بالنعمة والقوة يفسد به المعنى، يفسد المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن له ذات بما خلقت بيدينا واليداه والصف. لو كان جانب لم يأتي إلا إثبات يد واحدة يمكن أن يكون لتأويلهم يعني تلبيس لما خلق اليد، يقول اليد معناها النعمة والقدرة، لكن لما جاءت النصوص إثبات اليدين بل يداهم والصفان، إذا فسرت اليد بالنعمة ماذا تكون معنى لما خلقت بيدي بنعمتي، معنى حفظ النعمة وفي النعمتين، والله له نعم كثيرة، فإذا فسرتها بقوة بقوتي إذا الله له قوتان فقط، فيفسد المعنى تفسير اليد بالنعمة أو القوة يفسد المعنى. أولا هو إبطال النصوص، إبطال النصوص وتحريف لكلام الله عن مواضعه، وثانيا أنه يفسد المعنى بتفسير اليد، بتفسير اليد بالقدرة أو القوة، لأن اليد لأنه جاء إختصاص اليدين لله عز وجل، فليست يد واحدة وإنما هو يدان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مروح هذه خلي تدور، ولا يحرفون الكلمة عن مواضع بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. يقول المؤلف ولا يكيفونهما بشيء، ما يقولون إن يد الله كيفية وكذا أو تكون على كيفية كذا، وإنما يقولون الله أعلم بالكيفية، كيفية اليد له يدان سبحانه وتعالى كريمتان فبقدر جلاله وعظمته لا يماثل لا تماثل أيدي المخلوقين ولا نفسه، لا نقول كيفية وكذا ولا كذا، لا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بيد المخلوقين كذلك، لا يقول إن يديه سبحانه تشبه بالمخلوقين، هذا قول مشبه الذين يكيفون ومحكمهم يشبهون، هذا مذهب مشبه. ولهذا قال المؤلف لا يكيفونهما بكيف او يشبهونهما بعيد المخلوقين تشبيها مشبه، هذا لهم الله. وقد اعاد الله تعالى اهل السنه الى التحريف والتكييف والتشبيه، نعم كما سمعتم عادهم الله، لم يصدقوا لم يقولوا ان صفات الخالق تشبه صفات المخلوقين، ولم يكيفوها يقولون ان كيفيه على كذا وكذا، ولم يشبهونها بصفات المخلوقين، فعادهم الله تعالى عاد الله على السنه الى التحريف والتكييف والتشبيه الذي وقع فيها البدع، ومن عليهم بالتعريف والتكييف يعني عرفهم وفهمهم الحق فعلموا الحق وسلكوا

ولهذا يقول العلماء إن الجهمية هنا شابه اليهود، فإن اليهود قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني حط عنا يا الله، حط عنا يا الله ذنوبنا واغفرها لنا، فحرفوا وقالوا حنطة، حرفوا في اللفظ وفي المعنى، أمرهم الله أن يدخلوا سجدا فدخلوا على يلحقون على أسنانهم على أدبارهم، وأمرهم الله أن يقولوا حطة فغيروا وقالوا حنطة، غيروا في اللفظ وفي المعنى. والجهمية غيروا طيب استوى قالوا استوى، ولهذا يقول العلماء لام الجهمية مثل نون اليهود، لام الجهمية في استولى زادوها، زادوا على النقص استوى قالوا مع استولى، واليهود زادوا في النقص قال الله لهم قولوا حطة فقالوا حطة زادوا نون، فلام الجهمية كنون اليهود. فأهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يغيرون ولا يبدلون كما تفعل الجهمية وكما يفعل اليهود. ولهذا قال المؤلف رحمه الله انهم ينتهون الى قول الله وقوله من غير زياده ولا اضافه ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تكييف ولا تحريف، لا في اللفظ ولا في النحو، لا في اضافه ولا زياده، ولا يقول كيفيه السنه على كذا وكذا، ولا يقول تشبه السنه المخلوقين، ولا يحدثون اللفظ ولا يحدثون المعنى ولا يبدلون ولا يغيرون، ولا اثابه للفظ الخبر عما تعرف العرب. الاستواء غير الاستيلاء، فتأويل استوى بالاستولى هذا تغيير إثابة لله الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه في تأويل منها. فأهل السنة لا يزيل لفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر، مثل ما ذكرت لكم مثل تأويل الجهمية استوى بالاستولى، هذا إزالة لفظ الخبر عما تعرفه العرب بتأويل المنكر، تأويل السوى بالسوى تأويل المنكر، ويجرونه على الظاهر، يجرون الصفات على ظاهر الله ويصلون علمه إلى الله عز وجل. أيضا الكيفية، الكيفية لا يصلونها إلى الله، يفوضونها إلى الله، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، تأويله يعني تأويل الكيفية، لأن تأويلها تأويل الكيفية لا يعلمه إلا الله، فما أخبر الله على الراسخين في العلم أنهم يقولون بقول عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمن هذا كلهم عند ربنا، الراسخون في العلم يؤمنون، يؤمنون بالنصوص ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يشبهون، قل آمن هذا كلهم عند ربنا، آمن بالمتشابه وبالمحكم، يعملوا بالمحكم ويؤمنوا بالمتشابه ولا يحرفون. يقول مالك رحمه الله وآية الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يقول الآيات النصوص التي فيها إثبات الكتاب سواء من الكتاب ومن السنة كثيرة، يطول الكتاب بإحصاء، لكن أنا أعطي قاعدة، خذ القاعدة تستجيب. ما هي القاعدة؟ يجب على كل مسلم أن يثبت النصوص التي وردت في الكتاب والسنة ولا يحرف ولا يكيف ولا يفسر، إثبات غير تكييف ولا تنفيذ، وتنزيه لله عن مشابهة المفهومين لكن من غير تعطيل الاحتمال، اثبت الصفه لا تعطل ولا تنزيه، لا تمثل هذه الصفه المخلوقين كما تفعل المشركين، ولا تعطل بان تنفذ الصفه كما نفتها المعاصي، هذه القاعده. كل ما ورد نص من القران في الاسماء العزيزه في السنه المطربيه اثبات صفه من صفات الله او اسم من افعال الله او فعل من افعال اثبت لله، واجتنب امرين، اجتنب باطلين، ما هما باطل؟ الباطل الاول التمثيل بصفات المخلوق، والباطل الثاني تعطيل الصفه، اذا من مثل فقد شبه المشبه ومن عطل فقد شبه الباطل، فانت اثبت الصفه واحذر من التمثيل واحذر من التعطيل. ولهذا قال مالك رحمه الله وايات الكتاب واخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يقول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة فيها. يقول لو أردنا أن نستقصي النصوص من الكتاب التي فيها إثبات الصفات من الكتاب ومن السنة ونذكر كلام العلماء وأنهم اتفقوا وأن العلماء اتفقوا على صحة تلك الأخبار الواردة فيها لطالع الكتاب. ويقول أكثرها أكثر النصوص التي وردت في السنة المطهرة مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الاعتقاد كتاب أكثر المؤلف رحمه الله كتاب أطول من هذا مؤلف أبو عثمان صاحب الرسول له كتاب سماه الاعتقاد فرد فيه النصوص التي وردت في السنة في إثبات ذات بالأسانيد فردها بالأسانيد أما هذا كيف هو مختلف حلف الأسانيد فيقول مالك عمر إذا عرفت التوسع ترجع إلى كتابي الاعتقاد وستجد النصوص بأسانيدها النصوص من السنة بأسانيدها أما هذا الكتاب فإنه حدث الأسانيد في الغالب وقد يذكر الأسانيد وحدث كثيرا منها طلبا للاختصار ولهذا قال مالك وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاختصار على عدم المقدار دون الاختصار لهذا الكتاب معنا هو عقيدة السلف وأصحاب الحديث شرطت في أول كتاب أن يختصر ولا أنطلع أطول حتى لا يمد القارئ وشرطي أن أختصر على عدم الإخبار على عدم المطلوب دون الإخبار بروايات الأخبار وإذا عرفت التطويل أو عرفت الأساليب أرجع إلى كتابي الانتصار الذي هو أطول من هذا الكتاب شرطت فيه الأخبار بأساليب ولهذا قال المؤلف رحمه الله شرطي الاختصار على عدم الإخبار دون الإخبار بروايات الأخبار وذكر أساليبها الصحيحة عند نقلة الآثار المصنفين المسانيد الصحاح الكبار وأنا ما أذكر الأسانيد الصحيحة التي وردت في مسند الإمام أحمد في البخاري في صحيح البخاري في صحيح مسلم في سنن أبي داود في سنن الترمذي في سنن أبي ماجه في النسائي في صحيح ابن خزيمة في صحيح ابن حبان في مستدرك الحاكم مسند الإمام أحمد مسند أبي يعلى سنن الدارمي أو غيرها يقول لو أردت بها استقصي أسانيدها الصغيرة على نقطة الأثر لطال الكتاب ولكني أحيلك على كتابي الاختصار إذا أردت التطويل وأردت الأسانيد فارجع إلى كتاب الاختصار أما هذا الكتاب فإنه شرطت فيه الاختصار